الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. براني برزو خوشويستم بفشتواني الله تعالى أم روش درس كتير لكتابي مقرر في التوحيد دخوانين كلدان راوي هي أي بحوث إفتاي دولة إسلامة. الله تعالى دولة إسلام سربسترو شرف منترو عزت منتر بكات. أم رو دشين سر الناقض الخامس هل وشين روي بينجمي إسلامتي لنواقض عشرة. أمش أويا من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. أفرمي هركسك شتيكي لويك في غنبري برزو خوشويستمان هناويتي كنا خوش بيت رقي لي بيت بغزي هبه برانبر بشريعتك لشريعتكان إسلام هرچن كاريشي بيبكا هي كافر بيتو مادم رقي ليتي. يعني دين إسلام هر هموي أبي هموي من في خوش به وخوش من بيو هر كسك شتيكي لإسلام رقلي به أو في كافر بيتو. وهذا باتفاق العلماء أمش با يقدنجي ويقرأي على مبرزكان إسلام باتفاق علماء إسلام، كما نقل ذلك صاحب الإقناع وغيره. وكتشون صاحب كتاب الإقناع أم اتفاق علماء نقل كدو وغيره أيش. قال الله تعالى حاكما بكفر من كره ما أنزل على رسوله. أفرمي الله تعالى فرمي كحكم داوة بكفري أو كسيك شتيكي بينا خوش بورقي لي بلويك في غنبري برزو خوش اسمان هنا ويتي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى فرمي والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أما لسوري بيروزي محمد لآي هشت بو آي نو. الله تعالى فرمي وأوانيك كافر والذين كفروا فتعسا لهم هلاكي بو أوان بهلاك جن مردن بو أوان. فتعسا لهم يعني هلاكا لهم وخيبة خسارة ومندي وكيف كافركان. فتعسا لهم وأضل أعمالهم وكاركان شان هميكم رابط وقبول نابي أوانيك كافر بوشي ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. أمجل برأويك بأن خوش بو ورقيان لوبك الله تعالى داي بزاند بو يعني رقيان لشريعة إسلام بو. فأحبط أعمالهم بمش كاركان ينهمي هلو شايو همي حبط بو همي هلو شايو كاركان ين كواتام دو آية بيروزا دليلة وبلغي لسر أويك هركسك شريعتك لشريعتكان إسلامي ودروشمك لدروشمكان إسلامي الرقلي به في كافر أبيتوا وهمو كارو كردوكاني هلا وشيتو. وبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان من الأقوال أو الأفعال نوع من أنواع النفاق الاعتقادي الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار. أفرمي ورقليبون لشتيق لويك في غنبري برزو خوش ويستمان هناويتي صلى الله عليه وسلم اتر أو لو تكان به لأقوال به يان لأفعال به لكردو كان هركسك رقي لشتيق به لو تيق يان لكارك لويك رسول الله هناويتي صلى الله عليه وسلم أو جوريك لجوركان النفاق اعتقادي هركسك رقي لحشتك إسلام به او جوريك لجوركاني نفاق اعتقادي كخاونكي لجيري جيروي آقراي حتى لجير كافري شاي هاشتيق لإسلام بي ثابت بي بآيات حديث ثابت بي امرقي لي بي وبغضي هبه برانبري او منافقي اكبر يعني نفاقي اكبري هي نفاقي اعتقادي. وجوانيك رقيان لويك الإسلام سبعياها بي مثلا كنيزك يعني بندا كويلة كما ثابت لشريعتي بيروزي إسلام شريعتي بيروزي إسلام لزور ريقوا لهند جيغا فرضي كردو وواجبي كردو كبندو كويلو كنيزك آزاد بكري لزور شوينيشا مسلمانان هاند راون رسول الله صلى الله عليه وسلم هاني مسلماناني داوا ك كويلا كانوا كنيزك كان آزاد كان وبباشي ما ملايان لقلاب كان وهلسو كوتيان لقلاب كان بلام لقل أميا لإسلاما هيا كلا جنگو جيهادا جني كافر كان أجيري كافري أصلي ناكوجري جن ناكوجري حرام كشتني وهي أكريبا كنيزك أو الرقي لما بيبي كافر بيتو أم ناقضي بسرا جيبا جيبي بسرا تطبيق بي رقي لشتيك بولا إسلام بلام أبي بزانين وبغض شيء من الدين له صورتان بلام أبي بزانين كرقلي بون لشتيك لدينا يعني بينا خوش بونيش لدينا دوشي ويهي دوشي وازيهي الأولى شوازية كمان أن يبغض شيئا من الدين من جهة كونه تشريعا فهذا كفر هركس رقي لشتيك بين لدينا لبروي الله تعالى بشرع دانا وأوشتا أم لبرو الرقي ليبي أما كفر خاونك كافر بيتوك أو بكي سبع اسمانك بينا خوش بي مدينة رقي ليبي بلام دوميان الثانية أن يبغضه لا من جهة كونه تشريعا ولكن يبغضه من جهة جبلته نا جوري دوم يعني رقي لي نية يعني بينا خوش نية لبرويك الله تعالى بديني داناوة هر طبيعة طبيعتي أم إنسانوة في خوش نية وشتا مع إقراره وعلمه بأنه الحق لكاتك كداني بياني إقرارش أكا كأمحقا بلان في خوش نية كما قال تعالى وكو الله تعالى لقرآن في روزة فرميه كتب عليكم القتال وهو كره لكم لسورة في روزة البقرة الله تعالى فرميه جنگ جهاد كشتار كردن فرض بو لسرتان وهو كره لكم هشتان ناخوش خوش نيه بلاتان وكرتان هي فهو كره لما فيه من تلف للأنفس أم بينا خوش يبوشي لبروي نفس تلف أبيت يايا نفس ناميني أكوجدي نفس أكوجدي لا قتالة وكمن يبغض إخراج الزكاة لبخله لا بغضا للتشريع ذاته وقو كسيك مثلا طولي زور زورة باري زور زورة كسيرك الزكاة كجهاكات بينا خوش الزكاة بدا بينا خوش بدا نكلا برويك الله تعالى فرضي كردو وبشرعي داناوا نعلا بروي چونك الرزيلة بخيلة خسيسة حسناكام فولو فاري ابدا افرمي فهذا لا يكفر اما تكفير ناكري ام جوريان بلان بو شرطي داني في ابني يا مثلا بو نمنا اسا جن بي خوجني بي هاوكي جنيكي تربيني بي خوجني حزاك هر خوي بي مثلا بي هاوكي جنيكي ترنيني بلان اجلي اما حقا اگر جنيكي ترجبيني بوي حلالة لما كافرنا بيتوبي بو شرطة أما ناقضي بينجم هلوشين روي بينجم بولا هلوشين روكاني إسلامتي استاكا ببشتواني الله تعالى أتشين سر الناقض السادس الناقض السادس هلوشين روي ششمي إسلامتي أفرمي من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه هلوشين روي ششمي إسلامتي أويك هركسك مسخرو استهزاء قالطا بكا بشتك لديني في غنبر صلى الله عليه وسلم يان بفاداشتك لفاداشتكان يان بسزاو عقوبدانك لعقوبكان أم بيت مسخري في أبكا واستهزاء قالطي في أبكا أو بي كافر بيتو يكيك الله حلوشين الروكان إسلامتي أو كارة إسلامتي كينا هيلي أغر بيشتر مسلمان موبيو أم كارة بكا إسلامتي كينا ميني والدليل قوله تعالى بلغش أم آيات فيروزة قرآن فيروزة أم دو آيات الله تعالى فرمي ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سورة فيروزة التوبة لآي 65-66 الله تعالى فرمي ولئن سألتهم أجر فرسيار يعني ليبكي ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب أجر فرسيار يعني ليبكي بو استهزاء تانك بو مسخرة تانك بصحابي بريز رسول الله صلى الله عليه وسلم بو مسخرة تانك أو صحابة بريزانا ألين شي ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ألين إيما بتأكيد مبستمان هر مبست من شوخی و گالت و آو بود مبست من اون نبود استهزاء بکن حقیقتی استهزاء که قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون الله تعالى فرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم بيان بفرمو أبي الله وآياته ورسوله بالله تعالى بآيتكاني وبيغمبركي كنتم تستهزئون ايوه بأ الله تعالى وبآياتكاني وبرسولكي صلى الله عليه وسلم استهزاء ومسخروا قالت تانكر لا تعتذروا عذر نهنوا فاساو بخوت عن نهنوا قد كفرتم بعد إيمانكم بتحقيقوا بتأكيد وببيقمان ايوه كافر بنا دواء إيمانك الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول كفر بإجماع المسلمين مسخره کردن و غلطه کردن و استهزاء کردن بشتیگ لوی که پیغمبری بر رزو خوشویست من هنویتی لدین هر کسیک اما بکا و مسخره بکا و استهزاء بکا او کفر با اجماع و یکدنی همو مسلمانه یعنی هیچ خلاف لبین مسلمانانه نیه که هر کسیک استهزاء و غلطه بکا بشتیگ لدین پی کافره بیتو فنه اگرین با الله تعالی به انسانی مسلمان زور زور آگه دار بی بر راستی زور آگای لدمی بی لکاتی که قصا که لکاتی که ابی زور آگا دار بی که توشی ام ناقضه نبی ام حلوشین روی اسلامتی ها کبچه اشتیق بکا که استهزا و مسخره و گالطه بی بچی بدین اسلام به هر شتیق انسان پی کافره بی تو پناه گریم با الله تعالی ولو لم یقصد حقیقت الاستهزای ایتر با اجماعی مسلمانان کارکی کفره و کافره بی تو پی هرچن اگر ما بستی استهزا کردنی جنبو بی كما لو هزل مازحا وكوش مغش شوخيم كر غلطيه كم كر ما بس وانا باستهزاء كبدين شكا بويا يا ما ابي زور اغا دار بين كاتي كناوي فيروزي الله يعني يان ايته فيروزكان قران اخواني نوا يان ناوي ملائكه برزكاني الله تعالى يعني عليهم الصلاه والسلام يان ناوي بيغمبراني برز اهيني عليهم الصلاه والسلام يان حديثا فيروزو برزكاني رسول الله خوانينا وصلى الله عليه وسلم يان باسي بهشتو جهنم اكين ابي زور آغا دار بين زور بأدب و احترام او باسب كين وقد روى ابن جرير وابن ابي حاتم وابو الشيخ وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء إمام ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وأبو الشيخ رحمهم الله بمن روايتك وغير أوانيش لعبد الله كر عمرو الله لخوي باوك الرازي به أو صحابي بالرزا أفرمي بياوك لغزوي تبوكا لجنج جهاد تبوكا لمجلسك أوتي وتي نمان بيني و وكو قارئ كان من اوانيك قرآن خوانا كان من حافظ كان من هؤلاء نمان بيني وقوان كزور اهتمام بسكيان بدن يعني سكيان قورة به يعني خواردن زور بخوان ولا أكذب ألسنا نعم من بيني ولوانا دروزن ترين وقوانا دروزن من نبيني وزمان يعني دروزن به ولا أجبن عند اللقاء ووك اوانش ما نبيني و لكاتي الروب الروبوني كافر كان اوانا ترسنوك وك اوان ما نبيني و طبعا ما علماء فرميك او بعاموتيان اما نعوذ بالله استهزاء كان بور رسول الله شبو صلى الله عليه وسلم برانبر بيجبو بأدبية كان بأدب يوكس. فقال رجل في المجلس، يكشك لإيمان داران لمجلسك أو لو دانشتنا فرموي كذبت بوكسيك كفركيكر أم قسيكر في فرمو دروتك ولكنك منافق دروتك بلام تو منافقي تو دوروي. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدروت كرت أي منافق تو منافقي أبي من أم خبر بغين ما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. فما خبرك قشت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى قرآني دابزان كلامي في روزي الله تعالى أما كي سخرن معنا أو دو آيته. قال عبد الله، عبد الله يقول إمام عمر فرمي الله لخوي وباوك الرازي به، فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. عبد الله فرمي من بينيم أو كسا كأو كفريكر خوي هالواسيب بدوي حشتركي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبردكان نجر بي درجون أيوتشي أيو يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. عذري أنا يا أبو خوي فاساوي أبو خوي أنا يا أبو كفركي أيو يا مشوخي مانكر قالطة مانكر كايا مانكر ياري مانكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ورسول الله شي فرمو عبد الله فرمي ورسول الله شي فرمو لو لا مقصي أو كصدا أي فرمو صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. رسول الله بيه فرمو بأ الله تعالى آيتكاني بيغمبركي صلى الله عليه وسلم استهزاء ومسخر وقالتتانك جاء فرمي فقولهم قصكيان كوتيان إنما كنا نخوض ونلعب أي إننا لم نقصد حقيقة الاستهزاء وإنما قصدنا الخوض واللعب عليك وتيان إيما قالت مانك الشوخي مانك كايا مانك ياري مانك أو معناك أوي علي كما بس من استهزاء كرد النبو قصد من استهزاء كرد النبو بوي لدينا هركس كفر بكا ناشي قصدك إليا بفرسي تو قصدي كفر كردن دبو نا ما دام قصدي عملك يبو ذيكا إتر قصدي كفر كردنشي نبو بي هركافر بيتوبي أو عقيدة أهل سنو جماعة هركس كفري كي كرد قصدي كارك يبو بيكا با قصدي شي نبو بيكا كفر بكا اینا زور بی زوری کافر کن که کفر کن قصدی کفر کردنی هنیه. مثلا صوفی که هاوار که با غیری الله درویش که قبر افرسته و بت افرسته خوناله من مبستم آیا کفر کم بلکو با نصی آیت الان چی؟ الان معنی این قمان زیکن ولی الله تعالی بلا پیشی کافر ابنه معنی که وی که قصدی استهزاء کن نبو قصدی انبو عمل که بکن کار که بکن بس نگ با قصدی استهزاء کردن نقطع به عناء الطريق قلت يعني ايه ما بس ما او بو كريكا زور دورو مانو بينو ناخوش الدوري ريكا وقرم وقوا اوشتانا ويسمان ريكا ببري باشي باكو فكر ذن نعوذ بالله. كما في بعض الروايات الحديث وكوشون لهنده للروايات كاني ام حديث داهات. ومع ذلك بلام لقل امشا كفرهم الله الله تعالى تكفير يعني جل وعلا لأن هذا الباب لا يدخله الخوض واللعب لبروي أم بابا مجالي أويت يعني شوخي وقالت كردن بوي السلف أفرمي كناوي الله تعالى يعني ناور رنيان تيكشوا هيبة بو الله تعالى يعني كناوي رسول الله يعني ناوى صلى الله عليه وسلم فرمي زور باحترامه نكسانيا كان فناقرين با الله تعالى أجن آياتك أنا شوخي وقالت كردن حديثك أنا مسائلي بهشت وجهنمك أنا قالت كردن يعني تماشايك أنا لتلفزيونك أنا ككفر وشرك استهزاء ومسخرة قالت كردنك ريبا دين أجن داني شنو بيئك أنا بدياري كافر بنوبي كيسا إن شاء الله يخواني. فهم كفروا بهذا الكلام كافر بنوبة شي بمقسيان مع أنهم كانوا من قبل مؤمنين لكاتك أوان لبيشا إيمان داربون بهكلي مقسى كافر بونو بو انسان مسلمان بس زور زور اگا دار بي. الله تعالى فرمي يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. الله تعالى فرمي سوين أخوان على النمان وتوا دروكا ولقد قالوا كلمة الكفر. الله تعالى فرمي بتأكيد أوان كلمة كفر كانوت يعني وش كفر كانوت يقوش وكفروا بعد إسلامهم وبوش كفرية لإسلام كافر بنو درجو. وإنسان بزور آقا داري زماني بي هميشة بفارينو لالله تعالى كحفظ مانكا إيمان مان سلامتك. بلى. والاستهزاء يكون على صورته. وبهمان شيوش استهزاء مسخرة كردن بهمان شيوش دو شيوية. وقت شون باس ماك لنا قضي بين جمع كهر كسك شتكي لدينا فينا خوش بيت دو جوارة بهمان شيوش استهزاء كردن وقالت كردن وشوخي كردن دو جوارة. الأولى يا كميان الاستهزاء بشيء من الدين. كمن يسخر بالصلاة أو الآذان ونحوه مما هو شعيرة محضة فهذا كفر. جوري يكمل استهزاء ويا كهركسك مسخروا استهزاء وقال طبك بشتق لدينا لدينا يعني قال طبك بشتق بدين كأذان لدينا اشتكي أشكراي الدين. الاستهزاء بشيء من الدين قالت كردن ومسخرة كردن واستهزاء كردن باشتاق لدينا كمن يسخر بالصلاة وقو كسيكا مسخروا قالتوا استهزاء بنواجكا او الاذان يعني ببانك بالزرع قادر بين ونحوه وقو اي وقو ما نواه وقو نواجو بانو اشتاقي تربيت مما هو شعيرة محضة لو اشتانيكا دروشميكي يعني دروشمي طواوي إسلامتية دروشمي دياري إسلامتية دروشمي محضي إسلامتية فهذا كفر أو كفر هو يمكع ربك كفر. الثانية جود دومي قالت كردن وشوخي كردن الاستهزاء بمن يطبق السنة ويعمل بالشرع أو كسناتشي قالت استهزاء بشيء بدروش ما كيدين بكا يعني بشريعتك بكا بلكو أشياء قالت بوك سأكا كسنة كي تطبيق كردو يعني بشيك للشرعي تطبيق كردو مثلا كشو شريعتي لخويا برفا كردو أشياء قالتي بيكا أفرمي فهذا على حالتي أمي جبيت دو بشو يا كمي أن يكون الاستهزاء به لكونه طبق وعمل بالشرع فهنا الاستهزاء به استهزاء بالدين وهو كفر. هركسي قالتي بكسي كرد لبروي شو ديني تطبيق كردوا شو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخويا هنا وتدي أو ديار قالتي كرو بدين أو كافر بيتوبي أجر لبروي قالتي بيك كسنة كي جاب جي كردوا أجر لبروي قالتي بيك كديني لخويا برفع كردوا أو استهزاء كي كفروا هي كافر بيتو دوميان لخالي دوما دوميان باء أن يكون الاستهزاء بالشخص نفسه لا من مظاهر السنة والدين التي عليه فهذا فسق وليس بكفر. أقول هر قال طيب إنسان مسلمان ككر نقل بروي السنة تطبيق كردوا نقل بروي ديني لخوا برباع كردوا هر قال طيب مسلمان ككر أفرمي أما فسق هي فاسق بيته مسلمان نبي قال طيب مسلمان ك مسخرة مسلمان ك بلام وليس بكفر شنك قال طيب دين نكردوا مسخرة واستهزائي بدين نكردوا بلكو بشي كردوا بو مسلماني كردوا كما فسقة إنسان في فسقة بيته. تنبيه ها أفرمي أغاداريكي جرنك مهم. يجب على كل مسلم أن يصارم المستهزئين بدين الله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانوا أقرب الناس إليه وأن لا يجالسهم لأن لا يكون منهم. أفرمي واجب لسر همو مسلمانك كخوي بمسلمان أزانه أن يصارم المستهزئين بدين الله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كبتشي بروي أو كسانيا والردي أو كسانة بداتوا كمسخروا استهزاء قالتا بدين الله تعالى كان يعني بويك الرسول الله يناويتي صلى الله عليه وسلم أبي إنساني مسلمان كخوي بمسلمان زاني بتشي بقجو كسيا بچه بر رویانه لگالتو مسخره و استهزاب که بدینی الله تعالی. ولو كانوا أقرب الناس إليه. بايتر نزكتريني نزكترين كسي جبالي أوي بان لنزكا كاني شي بي نشد خوشويستي ويعني مثلا خزمعيتي ونزكيتي نشد نزكيتي وخزمعيتي بخاطة فيش ديني الله تعالى أو بشي مسخرو استهزاء بكا بدين أنبيا دنگ بلي رياداني شي شنك حكمكي زور خطركي سباسيكي إن شاء الله وأن لا يجالسه واجب لسر إنساني مسلمان لقل أوانيا داناني شي ناچه حفتانه دانیشه گیو بگریتو چاوران ببزانه چه برنامه ایکی کفری که استهزا و مسخره و گالته با دینی الله تعالی که بچه دانیشه بدیاری و پیب کنی و لئلا یکون منهم با چی اما بکا؟ ابی آواب چه بر رویانه و نیل مسخره و استهزا با دینی الله تعالی و با ایک رسول الله نایویتی صلی اللہ علیہ وسلم بکریت ابی آواب که با چی ابی آواب که؟ با اوی نبی بيكي لوان بوي كافر نبيتو وق اوان سكوان كافر ابنو اگر اميش دانيشي لقالانا كافر بيتو بي اگر رديان نداتو او مجلسة جي نهيليتو كما قال الله جل وعلا وكو الله تعالى فرمي جل وعلا افرمي وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا عمل السورة في روزي النساء لآية 40 الله تعالى فرمي وقد نزل عليكم في الكتاب براستي إما داما بزانو بوسر إيوة لكتاب دا لقرآن في روز دا أن إذا سمعتم كأيوة أجر جوتان ليبو آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها جوتان ليبو آيات كاني الله تعالى كفر في أكرا واستهزاء وقالت ومسخري في أكرا فلا تقعدوا معهم دامنيش النقليانا الله تعالى فرمي دامنيش النقليانا حتى يخوضوا في حديث غيره هتاكو باسكيان تواوكا بأرزو خويان لم باسواج نصر باسي كتر إنكم إذن مثله الله تعالى فرمي براستي أجر دانش لقلانا يووك أو أنوان يعني هر كسيك لمجلس يكا دانش با مجلس يكا أو كفري شكات لتلفزيون كشوبي لمجلس يكا دانش كفر كرابة آياتكاني الله تعالى ومسخرو استهزاء وقالت كرابة آياتكاني الله تعالى دانيشتو هيتشي نوت في كافر بيتوه قوان يعني بالردي عن بداتوه بيان قطع كاقصة كانيان كفر كانيان نيلة كفر كان يان أبي أوج جيغي جيبي علي ديني الله عزيزة أبي جيبي علي أوج جيغي ونشتي توب ولا يعني قلانا دانيشي أو أن كفر كانو مسخرب كانو استهزاب كان بايات كاني الله تعالى أقروانك إنكم إذا مثلهم الله تعالى فهم براسي ايوه وقوانوان إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا براسي الله تعالى كوكروي منافق دور وكان كافر كان في جهنم جميعا لجهنم بقشتي كواتا اواني كسري تلفزيون كانوا مسخروا استهزاء بآياتا كان الله تعالى كريو داعني شنو بيه كانوا او جغيجنا يلنو يان پیان خاموش نکنو پیان نکوژن او تلفیزون بخوان مالکا چون مالی مسلمان نبی تلفیزونی تعب مسلمانان ناچن تلفیزون دانین وک شیطان شرک و کفر و موسیقاو کاری خراب و همشتک بلاو کاتو او یک دل سوزی دینی خو و منالکانی به مالو منالی به تلفیزون نبا تا مالی خو اگر چو جگه گشتی و ابو ابه پیان بکوژن تو خاموش کا پیان اگر هر نه دانش تو او اینک پیک افره به تو یان مجلس کا دانش حکو باس ماک كفر كرا واستهزاء كرا بآيات الله تعالى أبي بيدن يانكا يان هوفتتو أو جيغيو أو مجلسة جيبيل جاء فرمي فمن سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها وهو جالس معهم ولم يفارقهم فهو مثلهم في الكفر والخروج عن الإسلام أفرمي هركسي جوي ليبو آياتكان الله تعالى كفر يان بيكرا ومسخرو استهزاء وقالطيان بيكرا وهو جالس معهم وأولا قلش أنا دانشتوا لو مدلساك أم كفران أكره ولم يفارقهم ومفارقش يعني نكر هل نصى أو جيغي جيبي الله فهو مثلهم أو وك أو أنواع مثلي أو أنواع وك أو أنواع لشيء في الكفر والخروج عن الإسلام لكفر لدرشون لإسلام كما قال تعالى وكو الله تعالى فرمي احشر الذين ظلموا وأزواجهم الله تعالى فرمي حشتيان كان كويان كانوا بيان بن أوانيك الظلم يعني يعني الشرك يعني كلا قال كي وأزواجهم وأزواجهم يعني شيء يعني أواني وك أو أنواع أي أشباههم ونظراءهم أوانيك وك أو أنواع أو يكلا قال أوان أدان شيء وك أو أنواع أجر أوجي جي جي نيش وك أو أنواع أجر رد يعني ندايا وك أو أنواع أفارينو لله تعالى بما فارزي أفارينو لله تعالى كبا إيمان داري وموحدي بمان جيني وبالشهيدي وموحدي بمان باتوب ولا إخوي وبمان خات فردوس أعلاوة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.